بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون. نزلت في ترك الكلام في الخطبة، وعبر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه، وقيل في القرآن وفي القراءة مطلقة. واذكر ربك في نفسك، أي سرا تضرعا تذللا وخيفة خوفا منه، وفوق السر أي دون الجهر من القول، أي قوضا بينهما بالغدو والآصال، أوائل النهار وآخره، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. إن الذين عند ربك، أي من الملائكة، لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته، ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به، وله يسجدون، أي يخصونه بالخضوع والعبادة، فكانوا مثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال هي مدنية، أو إلا وإذ يمكروا، أي الآيات السبع فمكية، بل هي مدنية خمس أو ست أو سبع وسبعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر، فقال الشبان: هي لنا، لأننا باشرنا القتال. وقال الشيوخ: كنا ردئا لكم تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم إلينا، فلا تستأثروا بها. فنزل قول الله تعالى: يسألونك يا محمد عن الأنفال، أي الغنائم، لمن هي؟ قل لهم: الأنفال لله والرسول، يجعلانها حيث شاء. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، رواه الحاكم في المستدرك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكاملو الإيمان، الذين إذا ذكر الله، أي وعيده، وجلت خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، به يثقون لا بغيره، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله، أولئك أي الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا صدقا بلا شك، لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم في الجنة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، متعلق بأخرج. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج، والجملة حال من كاف أخرجك. وكما خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الحال في كراهتهم لا مثل إخراجك في حال كراهتهم، وقد كان خيرا لهم. فكذلك أيضا، وذلك أن أبا سفيان فقدم بعير من الشام، فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت. فقيل لأبي جهل: ارجع، فأبى وسار إلى بدر. فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك وقالوا: لم نستعد له. كما قال تعالى: يجادلونك في الحق، أي القتال، بعدما تبين أي ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا في كراهتهم له. واذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العيرى والنفير أنها لكم وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة أي البأس والسلاح وهي العير تكون لكم لقلة عددها وعددها بخلاف النفير. ويريد الله تعالى ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلماته أي السابقة بظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين آخرهم بالاستئصال. فأمركم بقتال النفير ليحق الحق ويبطل يمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون أي المشركون ذلك. اذكر إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم فاستجاب لكم أني أي بأني ممدكم معينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم بعضا. وعدهم بها أولا ثم صارت 3,000 ثم 5 كما في آل عمران. في آل عمران وقل بآلف كأفلس جمع وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اذكر إذ يغشاكم النعاس أمنة أمنا مما حصل لكم من الخوف منه تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الأحداث والجنابات ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته إليكم لأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم غماء محدثين والمشركون على الماء. وليربط يحبس على قلوبكم باليقين والصبر ويثبت به الأقدام أن تسوخ في الرب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني أي بأني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس واضربوا منهم كل بنا أي أطراف اليدين والرجلين. فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل سيفه إليه ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة من الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه منها شيء فهزموا ذلك العذاب الواقع بهم بأنهم شاقوا ويخالفوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له ذلكم العذاب فذوقوه أيها الكفار في الدنيا وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون فلا تولوهم الأدبار أي منهزمين. ومن يولهم يومئذ أي يوم لقائهم دبرا إلا متحرفا منعطفا لقتال بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة أو متحيزا منضما إلى فئة جماعة من المسلمين يستنجد بها فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. المرجع هي وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف فلم تقتلوهم ببدن بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم. وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصباء لأن كفا من الحصباء لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر ولكن الله رمى بإيصال ذلك إليهم فعل ذلك ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء أي عطاء حسنا وهو الغنيمة. إن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم ذلكم الإبلاء حق، وأن الله موهن مضعف كيد الكافرين. إن تستفتحوا أيها الكفار تطلبوا الفتح أي القضاء، حيث قال أبو جهل منكم: اللهم أينا كان أقطع للرحم، وآتنا بما لا نعرف، فأحنه الغداة أي أهلكه، فقد جاءكم الفتح أي القضاء بهلاك من هو كذلك، وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي والمؤمنين. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال النبي نعد لنصره عليكم، ولن تغني أي تدفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت. وإن الله مع المؤمنين بكسر إن، وإن الله مع المؤمنين استئنافا وفتحها على تقدير الله، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا تعرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماع تذبر واتعاظ، وهم المنافقون أو المشركون. إن شر الدواب عند الله الصم، عن سماع الحق البكم، عن النطق به، الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لأسمعهم سماع تفهم، ولو أسمعهم فرضا وقد علم أن لا خير فيهم، ولو أسمعهم فرضا وقد علم أن لا خير فيهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الدين، لأنه سبب الحياة الأبدية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته، وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم. واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعمهم وغيرهم. واتقاوها بإنكار موجبها من المنكر، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذكم الكفار بسرعة، فآواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات أي الغنائم لعلكم تشكرون نعمه. ونزل في أبي لبابة بن عبد المنذر، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه، فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم أي ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة، وأن الله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم. ونزل في توبته: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالأمانة وغيرها يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجون، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ليثبتوك يوثقوك أو يحبسوك أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد، أو يخرجوك من مكة، ويمكرون بك ويمكر الله بهم بتدبير أمرك، بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج، والله خير الماكرين أي أعلمهم به. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة. إن بمعنى ما، إن هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي يقرأه محمد هو الحق أي المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم مؤلم على إنكاره. قاله النضر أي ابن الحارث أو غيره استهزاء وإيهاما على أنه على بصيرة وجزم ببطلانه. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم بما سألوه وأنت فيهم لأن العذاب إذا نزل عما. ولما تعذب أمة إلا ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حيث يقولون في طوافهم غفرانك غفرانا وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف بعد خروجك والمستضعفين. وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم الله تعالى ببدر وغيره وهم يصدون يمنعون النبي والمسلمين عن المسجد الحرام أن يطوفوا به وما كانوا أولياءه كما زعموا. إن بمعنى ما، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا ولاية لهم عليه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي صفيرا وتصدية أي تصفيقا أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها. فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون في عاقبة الأمر عليهم حسرة أي ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه ثم يغلبون في الدنيا. والذين كفروا منهم إلى جهنم في الآخرة يحشرون أي يساقون ليميزة متعلق بتكون ليميز بالتخفيف والتجديد ليميز أي يفصل الله الخبيث الكافر من الطيب المؤمن ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا أي يجمعه متراكبا بعضه فوق بعض فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا تابي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف من أعمالهم وإن يعودوا إلى قتاله فقد مضت سنة الأولين أي سنتنا فيهم بالإهلاك فكذلك نفعل بهم. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين كله لله وحده ولا يعبد غيره فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم به وإن تولوا عن الإيمان فاعلموا أن الله مولاكم أي ناصركم ومتولي أموركم نعم المولى هو ونعم النصير أي الناصر لكم. واعلموا أن ما غنمتم أي أخذتم من الكفار قهرا من شيء فأخذتم من الكفار قهرا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله فأن لله خمسة يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والمطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس من أن لكل خمس الخمس والأخماس أربعة الباقية للغانمين إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا ذلك. وما عطف على بالله وما أنزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم من الملائكة والآيات يوم الفرقان أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار والله على كل شيء قدير ومنه نصركم مع قتلكم وكثرتهم إذ بدل من يوم أنتم كائنون بالعدوة الدنيا القربى من المدينة وهي بضم العين وكسر عدوة الدنيا أو العدوة الدنيا أي جانب الوادي وهم بالعدوة القصوى البعد منها والركوى العير كائنون بمكان أسفل منكم مما يلي البحر ولو تواعدتم أنتم والنفير للقتال لاختلفتم في الميعاد ولكن جمعكم بغير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر فعلى ذلك ليهلك أن يكفر من هلك عن بينة أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين مع قتلهم على الجيش الكثير ويحيى يؤمن من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم اذكر إذ يريكهم الله في منامك أي نومك قليلا فأخبرت به أصحابك فسروا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أي جبتم ولتنازعتم اختلفتم في الأمر أمر القتال ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلا نحو 70 أو 100 وهم 1000 لتقدموا عليهم ويقللكم في أعينهم ليقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم أراكم إياهم مثليهم كما في آل عمران ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع أي تصير الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا ادعوه بالنصر لعلكم تفلحون تفوزون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا أي تجنبوا وتذهب ريحكم أي قوتكم ودولتكم واصبروا إن الله مع الصابرين بالنصر والعون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها ولا بطرا ورئاء الناس حيث قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمر وننحر الجزور وتضرب عليها القيان ببدر فيتسامع بذلك الناس ويصدون الناس عن سبيل الله والله بما يعملون بالياء والله بما تعملون بالتاء محيط علما فيجازيهم به واذكر إذ زين لهم الشيطان أي إبليس أعمالهم بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من كنانة وكان أتاهم في صورة شراقة بن مالك سيد تلك الناحية فلما تراءت التقت الفئتان المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وكان يده في يد الحارث بن هشام نكص أي رجع على عقبيه هاربا وقال لما قالوا له أتخذلون على هذا الحال إني بريء منكم من جواركم إني أرى ما لا ترون من الملائكة إني أخاف الله أن يهلكني والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء المسلمين دينهم إذ خرجوا مع قلتهم يقاتل الجمع الكثيرة وهما أنهم ينصرون بسببه قال تعالى في جوابهم ومن يتوكل على الله يثق به يغلب فإن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه ولو ترى يا محمد إذ يتوفى بالياء، إذ توفى بالتاء الذين كفروا الملائكة يضربون حال وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق أي النار. وجواب لو لرأيت أمرا عظيما، ذلك التعظيم بما قدمت أيديكم عبر بها بهما دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. داب هؤلاء كذاب عادة آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم. جملة كفر وما بعدها مفسرة لما قبلها، إن الله قوي على ما يريده شديد العقاب. ذلك أي تعذيب الكفرة بأن أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين، وأن الله سميع عليم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، وأغرقنا آل فرعون قومه معهم، وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين ونزل في بني قريظة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ألا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم. فإما فيه إدغام نون إن شرطية في ماء المزيدة، فإما تثقفنهم تجدنهم في الحرب فشرد فرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة، أي لعلهم أي الذين خلفهم يتذكرون يتعظون بهم. وإما تخافن من قوم خيانة أي من قوم عاهدوك خيانة في العهد بأمارة تلوح لك فانبذ، اطرح عهدهم إليهم على سواء حال أي مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد أن تعلمهم به لئلا يتهموك بالغدر، إن الله لا يحب الخائنين. ونزل في من أفلت يوم بدر، ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أي سبقوا الله أي فاتوه، إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون. وفي قراءة بالتحتانية لا تفوتونه ولا يفوتونه، بالتحتانية فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم، وفي أخرى بفتح أن على تقدير الله، وأعدوا لهم لقتالهم ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم هي الرمي، رواه مسلم. ومن رباط الخيل مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله، ترهبون تخوفون به عدو الله وعدوكم أي كفار مكة وآخرين من دونهم أي غيرهم، وهم المنافقون أو اليهود لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا في سبيل من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا. وإن جنحوا مالوا للسلم بكسر السين وفتحها للسلم أي الصلح فاجنح لها وعاهدهم. وقال ابن عباس هذا منسوخ بآية السيف، ومجاهد مخصوص بأهل الكتاب إذ نزلت في بني قريظة، وتوكل على الله أي ثق به إنه هو السميع للقول العليم بالفعل، وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح ليستعدوا لك فإن حسبك أي كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف جمع بين قلوبهم بعد الإحن